يقول الإمام مسلم رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. قال: حدثنا محمد بن يحيى بن أبي عمر المكي وبشر بن الحكم قال حدثنا عبد العزيز وهو ابن محمد الدراوردي عن يزيد بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن عامر بن سعد عن العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم يقول: ذاق طعم الايمان من رضي بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه واله وصحبه وسلم رسولا. هذا الحديث بدأ به من قسم كتاب مسلم إلى أجزاء، بدأ به الجزء الثاني من 9 أجزاء أو من 18 جزءا، من 18 جزءا، حيث قسم الكتاب إلى 18 جزءا، وهو يمثل الجزء الثاني، وهو أيضا من أحاديث كتاب الإيمان. وقد عنون الإمام النووي لهذا الحديث بقوله: باب الدليل على أن من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم رسولا فهو مؤمن، وإن ارتكب المعاصي الكبائر فإن ارتكابه المعاصي وإن كانت من الكبائر لا تخرجه عن دائرة الإيمان. نعم، أهل السنة والجماعة يرون أن من كان هذا حاله فإنه ينقص إيمانه، يكون مؤمنا ناقص الإيمان، لكن يشترطون أنه لو ارتكب الكبائر وفعلها لا يكون ذلك عن استحلال، أي لا يكون مستحلا للكبائر، بل لا يكون مستحلا للمعاصي وإن لم تكن كبائر. فإن من فعلها وهو يقر بحرمتها فإنه ينقص إيمانه بهذا الفعل للمخالفة وللمعصية، ولا يخرج عن دائرة الإسلام. أما إذا استحلها، يعني لا يرى أنها حرام ويفعلها ويزعم أنها حلال، وعندما يحاجج ينكر أن يكون الله حرمها، فمن كان هذا حاله فإنه يخرج عن الملة إن استحل الحرام، إن استحل الحرام يخرج عن الملة. أما إذا فعلها وهو مستشعر حرمتها فهذا يكون عاصيا، وشانه أهون ممن أنكر، لأن الإنكار معناه الجحود، فكأنه يجحد شريعة الله. أما فعله المعصية مع عدم الاستحلال هذا مخالفة يتوب الله عليه بمجرد التوبة والاستغفار. والمثال على ذلك أن أبانا آدم عليه السلام الله سبحانه وتعالى نهاه أن يأكل من الشجرة، فوسوس إليه الشيطان وحثه على أن يأكل منها ولم يقل لها هي حلال، لكنه وسوس إليه بأنه ما نهاكما ربكما عن تلكما الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين، وأوعز لهما بأنهما إن أكلا من الشجرة ستطول أعمارهما وسيبقى مخلدين، أو أنهم يرتقون إلى صفوف الملائكة. ولهذا أغواهما فأكلا منها وهما يستشعران حرمة ذلك، بدليل أن الله تعالى لما عاتبهما قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا، واعترفا بأنهما عصيا واستغفرا. وهذا شأن المؤمن إذا وقع في معصية يستغفر الله ويتوب، لأنه غير معصوم. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن من شأن بني آدم أن يقعوا في الخطيئة، ولذلك جاء في الحديث كل بني آدم خطاء، لكن خير الخطائين التوابون. فهنا هذا الحديث يقرر هذه المسألة: من رضي بالله ربا، من اطمأنت نفسه وأقر واعترف وصدق وآمن بأن الله هو رب كل شيء ومليكه وهو المستوجب للعبادة، من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا، لأن الله تعالى يقول: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ولأن الله هو الذي سمانا بالمسلمين، ولأن الله أمرنا بأن نتقيه ولا نموت إلا على الإسلام: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ولهذا من رضي بالإسلام دينا، ومعنى الرضا بالإسلام دين أي أن يؤمن وأن يصدق بأن كل ما جاء به الإسلام هو حق وصدق، وأنه واجب عليه أن يمتثل أمر الله وأن يجتنب نواهيه وأن يحرص على تحقيق دين الإسلام. فمن كان هذا حاله من حيث الرضا والاقتناع والطمأنينة ورضيت لكم الإسلام دينا، فإن رضي بدين الإسلام وهذا يقتضي أن كل ما صح وثبت وجاء عن الله أو جاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم يتعين عليه أن يؤمن به ولا ينكر منه شيء ولا يتردد في العمل به ولا يستخف بشيء مما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الذي يرضى بالإسلام دينا. وثالثها أن يرضى بأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله بعثه الله إليه يؤمن برسالة النبي صلى الله عليه وسلم. من حقق هذه الأمور الثلاثة يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنه تجب له الجنة، وإن وقع منه المعاصي، وإن وقعت منه بعض الكبائر، لكنه مطلوب منه أن يتوب. فلو وقعت منه المعاصي وبعض الكبائر ولم يتوب ومات، فمذهب أهل السنة والجماعة أن من مات وهو يقترف الكبائر لا نحكم بكفره، ونقول هو مؤمن لكنه عاص، ونقول إنه ناقص الإيمان بما ارتكب من المعاصي، ونفوض أمره إلى الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، لأن الله تعالى حكم في أمثال هؤلاء بقوله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهذا المذهب هو المذهب الوسط، خلافا لما ذهب إليه الخوارج حيث حكموا بكفر من ارتكب المعصية، خصوصا إذا كانت من الكبائر، يزعمون أن ارتكاب الكبيرة يحبط الإيمان، ومن حبط عمله كفر، فحكموا بكفره وبخروجه من الملة، وأوجبوا له النار، ونصوا على خلودها فيه، لأنه في نظرهم كافر بدين الإسلام. وذهبت المعتزلة إلى موقف قريب من هذا، فزعمت أن من ارتكب الكبيرة ومات وهو مقارف لها أنه مسلوب الإيمان، يعني ليس بمؤمن. لكن ما قطعوا بكفره، قالوا ليس بمؤمن وهو مخلد في النار، بدعوى أن ارتكاب الكبيرة يحبط العمل. فقد وافقوا الخوارج في النتيجة إحباط العمل والخلود في النار، بل إنهم ذهبوا إلى أنه يجب على الله أن يعذبه، أوجبوا على الله ذلك بدعوى أن تحقيق العدالة يوجب على الله أن يعذب أهل الكبائر. وذهب في الطرف المقابل المرجئة الذين يزعمون أن من قال لا إله إلا الله مجرد القول يستوجب الجنة، وإن لم يقر قلبه ولم يصدق قلبه، هم يرون أن الإقرار بلا إله إلا الله يوجب الجنة، ولهذا وضعوا قاعدة ينطلقون منها يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، ويرون أن من قال لا إله إلا الله هو مؤمن كامل الإيمان، وإن ارتكب ما ارتكب من المعاصي. وعرفنا منهج أهل السنة والجماعة أن من فعل المعاصي هو من حيث الإيمان فيه أصل الإيمان، لكن إيمانه ناقص وهو على مرحلة من الخطر، وأمره موكول إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. إلا أننا نقول بأنه لا يحرم على الجنة ولا يخلد في النار، إن دخل النار يدخلها للتطهير وللجزاء مقابل ما عصى، ثم تشمله رحمة الله فيخرج من النار ويدخل الجنة. هذا مذهب أهل السنة والجماعة. ولذلك ترجم الإمام النووي لهذا الباب بقوله: الدليل على أن من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نبيا ورسولا فهو مؤمن وإن ارتكب المعاصي الكبار ما دام لم يستحل. أما إذا استحل المعاصي وإن لم تكن كبيرة، استحلال المعاصي وإن كانت صغيرة فإنها تخرج صاحبها من الإسلام. وقد مر بنا مثالا على ذلك، وهو ما حدث من أن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم قدامة بن مضعون رضي الله تعالى عنه، وقدامة بن مضعون هو خال أم المؤمنين حفصة بنت عمر رضي الله عنها، وخال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، وصهر عمر بن الخطاب. وفي أيام عمر كان قد ولاه على الكوفة، وبلغه أن قدامة رضي الله تعالى عنه ونفر أن قدامة ونفرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن لهم السبق، لأن قدامة من المسلمين ومن المؤمنين الأوائل السابقين، وكان قد شهد بدرا وأحد والخندق والمشاهد كلها، لكنهم قرأوا قول الله تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. وطبقوا هذه الآية على أنفسهم فوجدوا أنها تنطبق عليهم، لأنهم ممن آمن وأسلم وممن أبلى في الإسلام بلاء حسنا وممن كان له السبق في الإسلام. ولذلك قالوا: ما دام يقول الله ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح، فلو شربوا الخمر ما يؤثر ذلك عليهم. وشربوا الخمر وبلغ عمر رضي الله عنه أمرهم، فدعاهم واستشار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا يصنع فيهم، فأشاروا عليه بأن يسألهم: هل الخمر حلال أم حرام؟ يعني شربها. فإن قالوا بأنها حرام فيجلدون الحد لأنهم عصوا بالشرب. وإن قالوا إنها حلال فإنهم يقتلون كفرا لأنهم استحلوا الحرام. ودعا عمر رضي الله عنه قدامى ومن معه وسألهم هل الخمر حلال أم حرام؟ قالوا حرام، لأن الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. قال إذا لما شربتموها؟ قالوا نحن ما ينطبق علينا هذا الحكم، لأن الله تعالى يقول في حقنا ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. ونحن ممن آمن واتقى وأحسن. فقال عمر رضي الله تعالى عنه لأصحابه ألا تجيبوهم؟ هم وقعوا في شبهة. الذي حملهم على ذلك أنهم وقعوا في شبهة ما تنبهوا، فشربوا على أنها في حقهم مباحة. ما هي الشبهة التي وقعوا فيها؟ الشبهة أن الله تعالى لما شرع الشرائع أنزل الشرائع كان أمر الخمر التشريع فيه متدرج، والناس في مكة بعد أن بدأ القرآن ينزل عرض الله تعالى بأمر الخمر فقال ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون سكرا ورزقا حسنا، فبين أن الناس من ثمرات النخيل اللي هو التمر، ومن ثمرات الأعناب الزبيب أو العنب، الناس يقفون منها موقفين، منهم من يتخذها سكرا ومنهم من يتخذها رزقا حسنا. ومفهومه أن من اتخذها سكرا لم يتخذها رزقا حسنا، فإذا هي تكون رزقا حسنا لمن يبيع ويشتري ويأكل، وتكون سكرا وهو عمل غير حسن. هذا موقف القرآن من السكر والناس في مكة. ولما قدموا المدينة وأصبحوا في بلد هجرة وفي دولة إسلامية كيانها بدأ يظهر وشخصيتها بدأت تتجلى وتبرز، كان من المشكلات التي يعاني منها هذا المجتمع مسألة الخمر. الله تعالى فرض على الناس أن يصلوا 5 صلوات في اليوم والليلة، اجتمعوا مرة على طعام، جمع صحابي رضي الله عنه بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على طعام أطعمهم وسقاهم من الخمر لأنها كانت مباحة، وحان وقت الصلاة وقدموا أحدهم وقد ثمل يعني سكر، والذي يسكر أحيانا لا يدري ماذا يقول، قام يصلي بهم قرأ الفاتحة ثم قرأ قل يا أيها الكافرون فقال أعبد ما تعبدون وأنتم تعبدون ما نعبد. ونقض ما في هذه السورة من معاني: عملت الخمر في نفسه عملها، وبلغ هذا الخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله في ذلك قرآنا: يا أيها الذين آمنوا، فأنزل في ذلك قرآنا: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. فتنبه الناس إلى أن الخمر والسكر لا ينبغي لفعله المؤمن، لأن المؤمن مرتبط بصلوات، فإن شرب وحان وقت الصلاة كيف يفعل؟ وذهب أو وقرر عدد كبير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بتركها. ثم سأل الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر. نحن نرى الناس يتعاطونها ويترتب على عطائها مشكلات، منها تعطيل الصلاة ومنها، فأنزل الله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. والمنافع كانت تظهر في قضية البيع والشراء، لأن هناك من يتاجر ويربح، وإثمهما أكبر من نفعهما. وهنا قرر أهل العقل وأهل الحكمة أن ما كان إثمه أعظم من نفعه فالأولى تركه. إذن الناس رأوا أن تركه خير، ثم تأكد تركه في أوقات الصلوات، ولم يجد بعضهم، يعني ممن لا تزال الخمر في نفسه ويعاقرها، ما كانوا يجدون الوقت المناسب إلا أن يشربوها بعد صلاة العشاء، فلعلهم إن حان وقت صلاة الفجر يكونوا قد أفاقوا. وهذا الموقف أقلق المخلصون من المؤمنين، منهم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، كان يرفع يديه ويسأل الله: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. هذه المراحل ما قطعت الحكم، وإذا بالقرآن ينزل: يا أيها الذين آمنوا، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ قالوا: انتهينا. هكذا تدرج. لكن هذه الشبهة التي وقعت في نفوس بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا للناس الذين لم تتحقق فيهم هذه الشروط، ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات. في هذه الفترة، فترة تدرج تحريم الخمر، مات بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا يشربون الخمر. توفوا منهم من كان محتملا استشهد وهو يستعين بشرب الخمر في الجهاد. لما حرم الله الخمر ونزلت الآية يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر، سأل الصحابة رضوان الله عليهم رسول الله ما حال هؤلاء الذين ماتوا وكانوا يشربون الخمر مع أن الله حرمها، إيش موقفهم، ماذا يصنع الله بهم يوم القيامة؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات. يعني كأن الله يقول هذول ما يندرجون تحت التحريم. إذن السؤال كان عمن مات لا عمن بقي. ولذلك لما وقعت هذه الشبهة في نفوس هذا العدد من الصحابة رضوان الله عليهم وشربوها ظنا منهم أنهم غير مؤاخذون، أنهم غير مؤاخذين، لذلك عمر رضي الله عنه قال لهم: ألا تجيبوهم؟ لما استدلوا بهذه الآية: نحن لسنا عندنا دليل يبيح لنا، يمكننا من أن نشرب، ما يضرنا لو شربنا، لأننا ممن آمن واتقى وأسلم. فقال عمر رضي الله عنه: ألا تجيبوهم؟ فقال ابن عباس لهم رضي الله عنه: هذه الآية حجة عليكم، هذه الآية كانت تبرئة لمن مضى، لمن مات قبل أن ينزل قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام. إذن زالت الشبهة، لكن بقي الموقف. فقال علي رضي الله عنه: سلهم هل الخمر حلال أم حرام؟ فلما سئلوا قالوا: لا، الخمر حرام. قال: إذن أجلدوهم الحد، أجلدوهم الحد. فجلدوهم الحد. وعمر رضي الله عنه يقول لقدامى لما قال إن الخمر حرام، قال له: لقد أخطأت استك الحفرة. يعني لو قلت إنها حلال كان الجزاء هو القتل، لقد أخطأت استك الحفرة، يعني نجوت، وإلا فالحكم غير هذا. إذن هذه الآية بينت لنا أن الخمر حرام، وأنه لا يجوز شربها، وأن من كان يشربها قبل أن تحرم لا إثم عليه، لأن الله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. محل الاستدلال بهذه الآية وبهذه الواقعة أن أهل السنة والجماعة عندهم أن من ارتكب المعصية، إن ارتكبها وهو يعترف بحرمتها وإن كانت كبيرة، فهذا لا يخرجه من الملة، بل هو مؤمن ناقص الإيمان، يعاقب على نقصان إيمانه أو يتوب. أما إذا استحلها وقال ليست حراما فإنه يخرج عن الملة، وهذا معنى قوله: رضيت بالله ربا، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم رسولا. ومعنى ذاق طعم الإيمان يعني بلغ الإيمان في نفسه مبلغه التام الكامل. هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم وسنده كالتالي. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: قال حدثنا محمد بن يحيى بن أبي عمر وبشر بن الحكم قال حدثنا عبد العزيز وهو ابن محمد الدراوردي عن يزيد بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن عامر بن سعد عن العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه. هذا الحديث الإمام مسلم قرن روايته بين شيخين من شيوخه، لأن مسلما تلقى هذا الحديث عن كل واحد منهما بنفس الإسناد، وبدلا من أن يسوقه روايتين اختصر فجمع بين الروايتين بأن قرن بين الشيخين، أولهما محمد بن يحيى بن أبي عمر وهو المشهور بالعدني نزيل مكة، له كتاب مؤلف مشهور باسم مسند العدني، لكن هذا الكتاب مفقود، ما وجد منه إلا جزء يسير، وقد طبع هذا الجزء اليسير. قال صنف المسند، والمسند معروف كتاب يؤلف مرتب على أسماء الصحابة رضوان الله عليهم، يجمع حديث كل صحابي على حدة، وكان لازم ابن عيينة يعني الإمام سفيان، أي هو من تلاميذ سفيان بن عيينة. قال فيه أبو حاتم: كانت فيه غفلة لكنه صحيح الكتاب، وهو من الطبقة العاشرة، توفي سنة 43 و200 من الهجرة، وقد روى له الإمام مسلم وروى له الإمام الترمذي وأخرج له الإمام النسائي وكذا ابن ماجه في كتبهم. وشيخه الآخر هو بشر بن الحكم. قال بشر بن الحكم ابن حبيب ابن مهران العبدي النيسابوري أبو عبد الرحمن، هذه كنيته. أما أقوال أهل العلم فيه فقال فيه الحافظ ابن حجر: ثقة زاهد فقيه. والذي يتعلق بالجرح والتعديل قوله ثقة بمعنى أنه عدل ضابط تام الضبط. بالنظر إلى هذين الشيخين تبين لنا أن الإمام مسلم إنما قرن بين روايتيهما للاختصار. قال من الطبقة العاشرة، نعم، لا هذا رأي أبي حاتم فيه، ولا يلزم أن يكون هو رأي مسلم. ثم إن هنا نقطة أخرى، مسلم يعتمد فيما نقله على الكتاب، والكتاب محل اتفاق، ها، لأنه قالوا صحيح الكتاب.